الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن أنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين، هذا من جملة الأسئلة التي سأل فيها بها المشركون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالوا له أخبرنا عن فتية هلكوا في الدهر كان لهم شأن، وهذه جاء قص الله تبارك وتعالى قصة أصحاب الكهف. وقالوا له كذلك كان هناك ملك ملك شرق الأرض وغربها وكان له شأن عظيم فأخبرنا عن يعني خبره. قال جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين، ذي القرنين صاحب القرنين. وقد أكثر أهل التفسير في تفسير لما سمي هذا العبد الصالح بذي القرنين، وكذلك اختلفت مقالة يعني قائمة في التفسير في هذا الشخص، من هو يعني ذو القرنين هذا على وجه الحقيقة. فالذين زعموا بأنه الإسكندر المقدوني أكبر الذي ملك أوروبا وملك إلى بلاد الصين، لا شك أن هذا خطأ، فإن الإسكندر المقدوني كان رجلا وثنيا عابدا للأصنام وملك بالبطش وبالحديد والنار وليس عبدا صالحا، وهذا الذي يتحدث الله تبارك وتعالى عنه هنا ذي القرنين إنما هو عبد من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، ملك صالح قام بالصلاح في الأرض وفي كل الممالك التي فتحها بسم الله وأقام فيها العدل كما يأتي من يعني خطاب الرب تبارك وتعالى. فالزعم بأن ذو القرنين إنما هو الإسكندر المقدوني الرومي هذا لا شك أنه خطأ عظيم جدا، وهذا ليس هو الإسكندر بيقين، وإنما هو ملك من الملوك الصالحين كان له هذا الشأن الذي يحدث الله تبارك وتعالى عنه، وحديث الله والصدق فيه كما أخبر الله تبارك وتعالى في أهل الكهف أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحدث فيهم بالصدق، وأن الناس يختلفون في نقلهم لأخبارهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كالأم، ويقولون خمسة سادسهم كالأم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كالأم، الرب يعلم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحد. فما يخبر به الله تبارك وتعالى في هذا الشأن هو الصدق، وما يتناقله الناس من هذه الأخبار غالبا ما يكون قد زادوا فيه ونقصوا منه وهو لا يريد له حقيقة. فما ينقله الناس عن ذي القرنين كلام ليس له حقيقة، ما بأيدي الناس من تاريخ هذا الرجل، كل ما بأيدي الناس ما وصل الناس من تاريخه ليس يعني قول الصدق، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يخص وصفه. فخبر الله تبارك وتعالى والصدق يجب الوقوف عندما أخبر الله تبارك وتعالى، وكذلك الخبر من النبي صلوات الله وسلامه عليه فيتوقف عندها. أما القول لماذا سمي ذي القرنين فكل الأقوال التي قيلت ليس عليها دليل، قيل أنه لأنه قد ضرب على قرنه على رأسه فمات ثم أحياه الله تبارك وتعالى ثم ضرب على قرنه الآخر فكذلك ما ثم أحيا الله تبارك وتعالى، هذا قول لا دليل عليه، يعني قول لا دليل عليه، ويحتاج مثل هذا إثبات مثل هذا أن يكون ثابت بنقل صحيح أو بخبر رسول صلوات الله وسلم وليس في خبر، أو أن كان له شبه القرنين في رأسه على كذلك، أو أنه كان يلبس تاج وهذا التاج يكون له مثل القرون عليه فشمي ذو القرنين للتاج العظيم الذي يلبسه هذا، أو أنه ذو القرنين نظرا إلى أنهم كانوا يسمون القوي في القتال بالكبش، يسمون الكبش ككبش الجيش، هو أعظم فارس فيه وأقوى فارس فيه فسمي ذو القرنين لشكيمته وشدته، كل هذه الأقوال التي قيلت لا دليل على شيء منها، المهم أن كنيته الذي يكنى بها ذو القرنين صاحب القرنين، وقيل أيضا من ذو القرنين أنه يعني ملك قرني الأرض شرق الأرض وغربها ومن أجل هذا سمي ذو القرنين، أو أنه عاش جيلين قرنين من الناس مد الله تبارك وتعالى به ومضى عليه قرنان من الناس، كل هذه أقوال لا شك أنها أقوال تقال بالظن وليس فيها شيء ثابت صحيح يعني يؤخذ به، والمهم أنه سماه الله تبارك وتعالى بهذه التسمية، وهذه التسمية التي عرف بها، أما سبب التسمية فإنه لا يوجد شيء صحيح لمعرفة سبب التسمية. ويسألونك عن ذي القرنين قل أي لهم للنبي صلى الله عليه وسلم سأتلو عليكم منه ذكرى، سأتلو عليكم منه ذكرى يعني خبر من خبره وذكر من ذكره، وأتلو التلاوة القراءة وهذا الذي يعني قراءة من الله وبالتالي خبر من الله تبارك وتعالى وخبر الله لا شك هو صادق. قال جل وعلا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، إن الله يخبر سبحانه وتعالى هذا خبر الله عنه، خبر الله والصدق والحق، مكنا له في الأرض، التمكين هو أن يكون له مكانة ويعني قوة في الأرض من الملك المشدود من الجيش العظيم من الضبط أمور المملكة بحيث لا يخرج عنها شيء في فوضى، وهذا إنما تمكين في الأرض، من البقاء والثبات في في في في في في أمره وملكه، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب، من كل شيء مما يؤتي الملوك، سبب يعني السبب هو الوسيلة الموصلة للشيء، فمن كل شيء مما يؤتي الملوك كالجيش القوي الشرطة والعيون الذي يبثهم المال العظيم السلاح العتاد يعني كل ما يحتاجه الملك لشد ملكه أعطاه الله تبارك وتعالى، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، فأتبع سببا يعني أنه خلاص بدأ يسير، أتبع سببا يعني ينتقل من مكان في الأرض إلى مكان آخر، يعني هذه القوة التي أعطاه الله تبارك وتعالى جعلته يعني يواصل من إقليم في الأرض إلى إقليم آخر، أو أتبع سببا يعني أن القوة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها ثم يأتي إضافة لها وإضافة لها وإضافة لها وهكذا، أي أن أمره كان في ازدياد من القوة والعظمة والملك والاتساع. قال جل وعلا حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي في سيره، ومغرب الشمس هنا يعني الأرض التي هي جهة الغرب، يقال لك الأرض توزيع الأرض أن هذه مشرق يعني هذه المشرق بالنسبة إلى المكان الذي أول ما تشرق الشمس في الأرض، وهذه مغرب الشمس المكان الذي يعني تغرب فيه الشمس، كما هي الأرض الآن مقسمة إلى بلاد الشرق وبلاد الغرب، بلاد الشرق بالنسبة إلى شرق الشمس حيث تشرق الشمس أولا وبلاد الغرب التي تغرب فيها الشمس أخيرا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية، يعني الأرض التي تغرب فيها الشمس في عين حمية، حمية يعني آسية، يعني أنها أراضي طينية لها نهنة من بقايا من كثرة مياهها والطين الذي فيها. وجد عندها قوما في هذه الأرض قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني أطلق الله تبارك وتعالى يده في هؤلاء الأقوام إما أن تعذب يعني من تشاء منهم، وإما أن تتخذ فيهم فساد تسير فيهم بالإحسان. فأطلق الله تبارك وتعالى يده في معاملة هؤلاء الأخوة، فانظر كيف كان يعني أمره في سيرته في هؤلاء هذه البلاد التي فتحها. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمر يسر. هذه سياسته في ملكه. قال: أما من ظلم يعني الشرك والكفر فسوف نعذبه، فأخبر بأنه في الدنيا سيعذبه سينزل فيه بطشه وعقابه، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه أي في الآخرة فيعذبه عذاب النكر. يعني الكافر له عذاب في الدنيا، عذاب الأسر والقتل من يعني جيش الإيمان، وينتظره عقوبة الآخرة عند الله تبارك وتعالى في العذاب والقيود والنيران، فسوف يعذبه عذاب النكر لأن عذاب الآخرة أشد. مهما عذب يعني جيش الإيمان الكفار فإن العذاب الذي ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى أكبر، كما قال تبارك وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سيهزم الجمع، جمع قريش جمع الكفار، وهزم في بدر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فالساعة التي تنتظرهم وهو عقوبة الله تبارك وتعالى في الآخرة أدهى من هزيمة بدر وأمر منه. فهزيمة بدر مرة عليهم، قتلت سادتهم وفعل فيهم ما فعل وأسروا وبطش بهم، لكن ما ينتظرهم من العذاب في الآخرة أكبر منها. فقال ذو القرنين يعني لوحي الله تبارك وتعالى لي: قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا عذاب النار، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن عند الله سنقول له من أمر يسر. قال: أما أهل الإيمان وأهل العمل الصالح فله جزاء الحسنى في الآخرة وسنقول له من أمرنا يسرى، يعني سنعامله ونقول له من أمر سنعامله بالمعاملة الحسنة في الدنيا. وهنا قدم الجزاء، هنا قدم هنا العقوبة، قدم هنا جزاء الله تبارك وتعالى لأنه هو يعني الأكبر والأعظم بالنسبة للمؤمن. قال: فله جزاء الحسنى يعني عند الله والحسن الجنة وسنقول له من أمرنا يسرا في الدنيا. وهذه نعمة السياسة، هذه سياسة الملك الصالح، وإذا كان من أهل النبوة فنبوة صالحة. وقال من قال من أهل العلم بأنه يعني قول الله له يعني يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أن هذا قول بوحي فيكون نبي من الأنبياء، يكون نبي ممكن كما مكن الله تبارك وتعالى سليمان، كان نبيا وملكا في نفس الوقت. قال جل وعلا: ثم أتبع سببا، يعني أتبع بما عنده من أسباب الملك هذه أن يسيح ويذهب إلى أرض جديدة، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لما بلغ يعني شرق الأرض ومطلع الشمس حتى الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني ليس لهم بينهم وبين الشمس ستر من البيوت والأشجار والغابات وكذا ستر وكن، وإنما هم في أرض مفتوحة مكشوفة والشمس تضربهم، ليس لهم يعني قيل أنه لهم يعني سراديب وجحور يندسون فيها، وليس لهم يعني ما عندهم إمكان وقدرة وكذا لبناء يعني ما يسترهم من الشمس. قال: تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال جل وعلا: كذلك قد أحطنا بما لديه خبرا، كذلك هذا الذي نقصه وقد أحطنا الله سبحانه وتعالى بما لديه خبرا، يعني كان الله تبارك وتعالى خبيرا بكل يعني حركات وعمل وتنقلات هذا يعني العبد الصالح والملك الصالح. قال جل وعلا: ثم أتبع سببا، أي في سيره كذلك وفي سياحته فاتحا في الأرض، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. عندما بلغ بين السدين، والسد هو الحاجز الذي يحجز بين يعني شيء والآخر، كان فيها سدين، ووجد بين أقوام اللي هم يأجوج وماجوج وبين هؤلاء الأقوام الآخرين. قال جل وعلا: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وجد عندها في هذا المكان قوما لا يكادون يفقهون قولا، إما لضعف إدراكهم وعقولهم، وكذلك لبعد لغاتهم عن لغات الآخرين، فهم محصورون في أماكنهم والتفاهم معهم بعيد، لا يكادون يفقهون قولا أي من غيرهم. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يعني عبروا له وأخبروه بأنهم يجاورون يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج هؤلاء المفسدون جاء وصفهم في السنة وصف تفصيلي لهم. أولا أنهم من ذرية آدم عليه السلام، فهم من بني آدم وليسوا خلقا مستقلين يعني وعالم آخر مستقل عن البشر، بل هم من جملة البشر، ولكنهم قالوا إنهم مفسدون في الأرض بالنسبة لغيرهم. مفسد في الأرض يعني يغيرون على الآخرين فيفسدون زراعاتهم وينهبونهم ويبطشون بهم ويقتلون ويسفكون من فسادهم في الأرض. قالوا: إن يأجوج ومأجوج في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجة على أن نجعل بيننا وبينهم سدا؟ الخرج والخراج لأجرة ثمن، يعني نعطيك نجمع لك ضريبة من الناس ونعطيك إياها على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تقيم سد بيننا وبينهم لا يصلون إلينا فيمنعهم هذا السد من أن يأتوا إلينا فيفسدوا أرضنا ويهلكوا زرعنا ويقتلوا يعني ذريتنا، فهل نجعل لك خرجا خراج ما على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فعند ذلك قال هذا العبد الصالح الملك الصالح: قال: ما مكنني فيه ربي خير، قال: ما مكنني فيه ربي خير، مكنني فيه من المال والقوة والجيش أفضل عندي من أن تعطوني أجرة على هذا، ولكن يعني أقوم به حسبة لله وخدمة لهم ولهذا ليحول بين هؤلاء المفسدين وبينهم دون أن يأخذ أجر على ذلك. قال: ما مكنني فيه ربي من الملك والعطاء والمال خير من أجرتكم التي يعني تريدون إعطائيها، لكن فأعينوني بقوة، فليكن منكم من يعينني بقوة، أعينوني بقوة يعني بقوتكم وكونوا قفوا معي، أجعل بينكم وبينهم ربا، أجعل بينكم في أرضكم وبينهم بين أجل ومأجوج ردم. ثم الردم هو يعني ما يجمع بعضه فوق بعض ليكون سد عظيم. ثم اقترح عليهم قال: آتوني زبر الحديد. وزبر الحديد قطع الحديد، حديد قطع حتى إذا سوى بين الطرفين وهو المدخل والمنفذ، العقبة التي يدخلون منها صرفة الجبال، كان منهم ثلاثة جبال ولكن في منفذ ينفذ منه يأجوج وماجوج إليهم، فأراد أن يبني السد في هذا المنفذ الذي ينفذون منه، الصرفين اللي هم قمة الجبلين، فيبنيه من الأرض إلى أن يصل إلى قمة الجبلين، حتى إذا ساوى بين الصرفين من بناء هذا الجدار وهذا الردم من زبر الحديد، قطع الحديد التي جمعها بعضها فوق بعض، حتى إذا ساوى بين الصرفين قال: انفقوا، يجعل هذا الحديد كله نار، قال: انفقوا أي تحته بالنيران حتى إذا جعله نارا، جعل كل هذا الحديد محمر نار يصهر به، قال: آتوني أفرغ عليه قطر، أفرغ عليه يصب عليه بعد ذلك قطر، والقطر هو النحاس المذاب، وبهذا تعمل سبيكة المعروفة الآن بسبيكة البرونز اللي هي أقوى من الحديد الصلب، إذا اتحد النحاس مع الحديد فإنه يكون معدن جديد، هذا المعدن يكون أقوى من الصلب. قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. قال جل وعلا: فما استطاعوا أن يظهروا، لم يستطع بعد ذلك يأجوج ومأجوج أن يظهروا يعني يعلو فوقه، وما استطاعوا لهنا وما استطاعوا أن ينقضوه يعني أن يفتحوا هذا السد ويخرجوا. وقال فما استطاعوا لأن هذا أسهل، وما استطاعوا لأن هذا أصعب، فالنقض أصعب من الصعود. والله تبارك وتعالى أخبر بأنه بعد أن بني هذا السد بين هؤلاء القوم وبين يأجوج ومأجوج حجز هذا السد يأجوج ومأجوج عن يعني بقية الناس، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نقب هو أن يفتحوا يعني فتحة في الجدار ينقبوا. قال أي ذو القرنين هذا رحمة من ربي، هذا السد رحمة البشر لأنه منع المفسدين المخربين من أن يسرقوا. وهذا من كمال هذا العبد الصالح والملك الصالح أنه لم يفتخر عليهم بأن هذا من إنجازاته ومن عمله، ورفع بها خط لوحة من اللوحات لوحة شرف وحط عليها ستارة وبني هذا السد في عهد الملك العظيم ذي القرنين، وإنما قال هذا رحمة الله. فنسب هذا الفعل لله تبارك وتعالى وجعل إن هذا إنما هو من تيسير الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى استخدمه في هذا الأمر العظيم، قال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي الوعد الآخرة جعله دكا، اندك هذا السد، وبذلك يخرج بعد ذلك يأجوج ومأجوج ليسيحوا في الأرض فساد. فإذا جاء وعد ربي أي بقرب قيام الساعة، والنبي أخبر بأنه عند إذا فتحت يأجوج ومأجوج فتكون الساعة كالحامل المتيم لا يدرى متى تضع، خلاص أصبحت مثل الحامل التي أتمت حملها 9 شهور فينتظر يوم يومين ساعة ساعتين حتى تضع حملها. فهذا آخر شيء، هذا آخر الوقت، هذه علامة على خلاص قرب قيام الساعة. فإذا جاء وعد ربي بقرب الآخرة جعله أي هذا السد دكا، والدك اللي هو يعني النسف حتى يسويه بالأرض، دك وهي بالأرض. وكان وعد ربي حقا، وكان وعد ربي أي بالآخرة حقا لا بد أن يكون. ثم قال جل وعلا مبينا أن هذا سيكون، قال وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، تركنا الله سبحانه وتعالى بعضهم يومئذ يموت في بعض، ترك يأجوج ومأجوج يفسد في الأرض كلها. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنها إذا فتحت يأجوج ومأجوج فإنهم يذهبون في الأرض فسادا، وأن الله تبارك يكون في هذا الوقت عيسى بن مريم موجود في الأرض مع المؤمنين، فيوحي الله تبارك وتعالى إليه أن انحز بعبادي إلى الطور، فإني مرسل عبادا لي لا يداني لأحد بقتالي. قالوا في جيش قادم وأنه لا يداني لأحد بقتالي، ما في أي أمة وأي جيش يستطيع الكفاء في وجوهه، وهم هؤلاء اللي هم يجوهون. قال جل وعلا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فيموج يأجوج وماجوج حتى إذا سيقول الله حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل حدب يعني ثنية من ثنيات الجبال ينسلون، النسلان هو الهرول يعني يهرولون ويركضون من كل مكان، يدخلون على الناس من كل وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، اقترب الوعد الحق يوم القيامة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فأخبر النبي بأنهم عندما يسيحون في الأرض كما جاء في الحديث حديث مسلم أنهم يأتي أواخرهم تأتي يعني أوائلهم عندما تأتي إلى فلسطين في طبرية يشربون ماء كله، وأواخرهم عندما يأتون يجدون أن الماء قد جف، ماء نهر الأردن والطبرية قد جفت، فيقول بعضهم قد كان هؤلاء ماء، يقول الأواخر كان فيه ماء في هذا المكان من جفافه، فهم ما لا يكون لا زرع إلا أكلوه ولا ماء إلا شربوه ولا نفوس إلا أهلكوه. ويبقى المؤمنون منحازون إلى أن يفزعون. بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفزع المؤمنون يعني إلى ربهم يومئذ من الحصار الذي يكون فيه، حتى يقول النبي: إن رأس الثور لأحدهم كمئة دينار لأحدهم. يعني عندما يكون عند واحد في هذا الوقت اللي هم محصورين فيه في الطور رأس الثور، أفضل ما يكون عند واحد منكم 100 دينار، عند علما أن 100 دينار تشتري 10 دراهم في ذلك الوقت، لكن يبقى رأس الثور على هذا النحو من شدة الحالة اللي يكون فيه، فيفزع المؤمنون إلى ربهم. فعند ذلك يرسل الله تبارك وتعالى على أجل ومأجوج النخل دود يأتيهم في أعناقهم فيموتون فرسا كنفس واحد، كلهم يأتيهم هذا الوباء يموتون مثل ما يموت نفس واحد، يعني كلهم يموتون في لحظة واحدة في وقت واحد كلهم. وعند ذلك يخرج عيسى بن مريم عليه السلام هو المؤمنون، ولكنهم يجدون أن الأرض قد امتلأت من سهمهم ونتنهم، والأرض كلها أصبحت رائحتها منتنة من جيفهم التي تغطي الأرض كلها، وقد ضربهم هذا الوباء. فيفزع المؤمنون إلى الله تبارك وتعالى ويدعوه، فيرسل الله تبارك وتعالى الطيور عليهم تحملهم وتلقيهم في البحر أو إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: المطر يعني يأمر الله السماء بأن تمطر فتمطر، يقول به 40 صباحا حتى تصبح الأرض كالزلق، تغسل الأرض غسيل بعد ذلك، ثم يقال الأرض أخرجي بركتك حتى إن الركب لا يستظل بقفر الرمان، تبارك في الأرض بركة عظيمة الآن في زروعها وثمارها، حتى إن الركب 3 4 5 عندما يسيرون يأخذون الرمانة فيأخذون قفة نصفها يعملون شمسية ويستظلون به من كبر الرمان، وإن اللقحة من الإبل لتكفي القبيل، ناقة واحدة تحلب فتكفي القبيلة الكاملة، واللقحة من البقر تكفي الفخذ من القبيلة، فيبارك لهم يبقون هكذا ما شاء الله أن يبقون إلى أن يأتي الدجال. فيذهب إليه عيسى بن مريم فيقتل. هذا من علامات الساعة، وهذه الثلاث يعني هذه العلامات الثلاث متقاربة: فتح يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم وفي عيسى بن مريم عليه السلام، والدجال. قال جل وعلا: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. يعني أنه عند ذلك هذه تكون الآية الأخيرة التي بعدها تقوم الساعة، ويأمر الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور، ونفخ في الصور هنا بالبناء لما لم يسمى فاعله، والذي ينفخ في الصور هو ملك الله تبارك وتعالى إسرافيل. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أن وصاحب القرن قد التقم القرن وانتظر يعني متى يؤمر. فجمعناهم جمعا يعني يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، فجمعناهم كلهم بما فيهم يأجوج ومأجوج وبما كل فيهم الناس كلهم أولاد آدم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، تعرض يؤتى بها كما قال النبي تؤتى بجهنم والناس في المحشر، ولها 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الأرض، ويكون هذا من أصعب يعني الأمور والمناظر على الناس جميعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري في الدنيا، كانت أعينهم في الدنيا في غطاء لأنها مغطاة عن ذكري عن ذكر الله تبارك وتعالى، وكانوا لا يستطيعون السمع، وكانوا لا يستطيعون سمع في الدنيا. إذا قرأ عليهم القرآن ذكروا بالله تبارك وتعالى ذكروا بهذا وكأنهم لا يذكروا ولا يستطيعون أن يسمعوا هذا الكلام، وقد يروه أنهم للهزل ومن الخرافة ومن السقافة ومن ومن مما يرد به المسلمون كلام الله تبارك وتعالى. فالآن أصبح حق واقع يرونه: هذه جهنم، هذه جهنم، قالوا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمها. نقف إن شاء الله ونقف إلى بقية السورة في صلى الله عليه وسلم. ابن مريم متوفي، يعني مو متوفي وإنما حي موجود، توفاه الله أي بالنوم، ولكنه حي لم يمت ولا يموت إلا في الأرض. قال الله تبارك وتعالى لعيسى: إني متوفيك، يعني منيمك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، لأن النوم وفاء، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فنحن كل يوم بنموت وبنصرف، ولا لا؟ ايش بنقول عندما تيجي تنام؟ بسمك الله أموت؟ واحد تموت في الليل تحيا في النهار. فهذا النوم وفى. فعيسى لم يمت الموت الأخير، وإنما توفاه الله تبارك وتعالى بمعنى أنه أنامه ورفعه إلى السماء سبحانه وتعالى. بل رفعه الله إليه، يقول الله عز وجل: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أما النصارى الضالون فيقولون مات ثلاث أيام وبعد يحيي مرة ثانية، يرون أنه صلب ومات وبقي ميتا ثلاثة أيام ثم قام من القبر من موته وصار إلى السماء. وهذا من ضلالهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهه. يعود إلى الدنيا لأن خلاص تكتمل رسالته، أن يعود إلى الدنيا ويحكم بشريعة الله تبارك وتعالى. والنبي والله لأنزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا منصفا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة، صلاة المسلم. هو ينزل قبل المسيح الدجال، فالدجال يأتي في وقته بعد ذلك.